وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الآيات التي استمعنا إليها من سورة الإسراء من جملة الحكمة العالية التي أنزلها الله تبارك وتعالى في هذا القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهذه التي أقوم، هذه التي أقوم، هذا الخلق الكريم والحكمة العالية والتصرف الكامل في كل هذه الأمور. قال جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. نهي من الله تبارك وتعالى أن يعمل الإنسان إلى قتل أولاده خشية إملاق. وقد كانت العرب في جاهلية لا تفعل ذلك، وما زالت الجاهليات تفعله إلى يومنا هذا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الإملاق اللي هو الفقر الشديد. وكان الشخص يعمد إلى قتل البنات خاصة العرب، وذلك أن البنت لا تكسب، وإنما كان الكسب دائما أكثره بالغزو والنهب، والبنت لا تغزو، فلذلك كانوا لا يورثونها المال. يقول هذه لا يعني لا ليست محلة للكسب، فيجعلون المال كله للذكور، ويتخلصون بعضهم من البنات عند الموت أولا من الفقر حتى لا تشاركهم في الطعام، وكذلك خوفا من العار من أن تسترق وتخطف بعد ذلك فيعيرون به. ولذلك كان إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، كما وصف الله تبارك وتعالى حالهم: يتورى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكم. وهذه لا شك الذي ينهى الله تبارك وتعالى عنه من أعظم بعد الشرك بالله تبارك وتعالى، هذا من أعظم الإثم بعد الشرك، كما في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعمه. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة الشام. فبعد الشرك بالله تبارك وتعالى قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعمه. وهذا يعني ذنب مركب، وهو أنه يقتله من أجل أن لا يشاركه الطعام، علما أن الله تبارك وتعالى يرزق الآباء والأبناء، فالرزق منه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وهنا قدم رزق، قدم رزق الذرية على الأباء، قال: نحن نرزقهم أي الذرية وإياكم به، فإنما الرزق من الله تبارك وتعالى، إنسان لا يخلق رزقه، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يخلقه وهو الذي يسره للعبد سبحانه وتعالى، وليس بكسب الإنسان يفعل، وإنما هو كله من الله. نحن نرزقهم وإياكم، فيصبح قتلهم تعدي، تعدي عظيم. قال جل وعلا: إن قتلهم كان خطأ كبيرا. تأكيد هنا في أن قتل يعني الذرية على هذا النحو خطأ، يعني خطأ متعمدا كبيرا. وسمعتم الحديث أنه يأتي بعد الشرك بالله تبارك وتعالى مباشرة. ثم قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هنا نهى الله تبارك وتعالى منها عن الزنا، وإنما نهى عن قربان، وهذا يدخل فيه كل ما يؤدي إليه. ولذلك جاءت السنة بالنهي عن كثير من هذه الأمور التي تقرب من الزنا، كأن تسافر المرأة وحدها دون محرم، الدخول على النساء، قول النبي إياكم الدخول على النساء، وكذلك عن سفر المرأة دون محرم وحدها، وكذلك النظر إلى الأجنبية، كل هذه كل ما يؤدي إلى الزنا جاء يعني الإسلام بالمنع عنه. لا يقول: ولا تقربوا الزنا، وهذا أبلغ من يعني قال: ولا تزنوا، وإنما لا تقربوه، يعني لا تأتوا حتى الأمور التي تقرب منه. والزنا معروف وهي مواقعة غير الحليلة بالتراب غير الغصب. إنه أي الزنا كان فاحشة، يعني أنه ذنب عظيم في القبح، فالأمر الفاحش فاحش والغليظ، يعني أنه غليظ في القبح، فإن فيه انكشاف على عورات من لا يحل، وهذه الأساس بأن الله الذي يزوج فروج رسوله، ثم إنه بعد ذلك تدنيس للفراش وتدنيس للنفوس، ثم إنه يؤدي بعد ذلك إلى خلط الأنساب، أن تختلط الأنساب، ثم يؤدي بعد ذلك إلى المقت، إلى المقت والكراهية. فإن رجلا لا يعرف يعني الزنا إذا انتشر، الفاحشة إذا انتشرت، إذا شك الإنسان في أولاده أنهم ليسوا من صلبه فإنه يمقتوا أولاده، والأولاد كذلك يمقتون يعني غيرهم، وكذلك الأولاد يمقتون أمهم الفاجرة وأباهم الزاني، فعند ذلك يصير المقت والكراهية بين الأخرين، إنه كان فاحش وساء سبيل، سبيل سيء، ساء سبيلا، ساء طريقا، أن يصبح هذا يعني تعودا أو استحلالا وأخذا عياذا بالله. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم قال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا نهي عن يعني عن قتل النفس، أي نفس، ويدخل فيها الذكر والأنثى، الصغير والكبير، الحر والعبد، التي حرم الله أي قتلها إلا بالحق. إلا بالحق يعني لا تقتلوها إلا بالحق، والنفس لا تقتل يعني حقا النفس المسلمة إلا في إحدى بواحدة من هذه الجرائم الثلاث، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا هو الحق، هذا هو الحق الذي تقتل به النفس المسلمة، إذا زنى وهو محصن فيرجم، رجم حتى القتل، يقتل بالرجم، وإذا قتل نفسا تقتل به في صور القتل القصاص صباحا، وإذا فارق دينه وترك الإسلام بعد أن دخل فيه فيقتل، من بدل دينه فاقتله فيقتل. هذا حق. فهذه هي الثلاثة فقط التي يجوز قتل النفس التي حرم الله. النفس التي حرم الله قتلها اللي هي معصومة الدم هي النفس المسلمة، نفس المسلمة. أما الكافر فإن عصمة دمه بالعهد والأمان بيد المسلمين، وإلا في الأساس هو مدرك، لأن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين أن يقاتلوا الكفار، قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين هم في الكتاب حتى يعطوا الجزية عن من هم صاغرون، وقال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال النبي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق وحسابهم على الله. فهذا الكافر قد أباح الله تبارك وتعالى قتاله للمسلمين بشروط طبعا، يعني في القتال ولا يؤمن إلا بعهد من أهل الإسلام. أما المسلم لا، المسلم هو الذي عصم الله دمه، يعني مش المسلم يعصم دم أخيه المسلم، لا، في مجرد ما يقول إنسان أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله يصبح عنده عصمة من الله، يصبح عنده عصمة دم من الله، مش من المسلم إنه أعطاه عهد، عهد أمان بأن أمناك لأنك أصبحت مسلم، لا، الله الذي يعطي العهد. أما الكافر لا، الكافر فإن الله تبارك وتعالى قد أباح قتاله للمسلم. فقول الله: لا تقتلوا النفس التي حرم الله أي قتلها إلا بالحق، بالحق في هذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى ثلاث. ثم قال جل وعلا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. من قتل مظلوما أي نفس تقتل ظلما يعني عدوانا، فقد جعلنا لوليه، وليه ولي الدم، وهو أقرب الناس إليه في النسب، كان يكون هو أبوه أو أخوه أو عمه، يعني بتسلسل يعني القرابة من المقتول. فقد جعلنا لوليه سلطانا. الجعل هنا إنما هو جعل كوني قدر، السلطان يعني قوة قاهرة يستطيع بها أن ينال الحق من ظالمه ومن قاتل وليه. هذا يعني جعل الله تبارك وتعالى له هنا أمر كوني قدري في أن يعني يمكن ويعين المطالبين بالدم أن يصلوا إلى بغيتهم في قتل يعني من يعني في قتل من قتل وليه. فقد جعلنا لوليه سلطانا، هذا من عنده سبحانه وتعالى. كذلك جعل الله لوليه سلطانا، سلطان شرع دين، وذلك بالتشريع لأن شرع الله تبارك وتعالى أن من قتل ظلما فله القصاص. فهذا أيضا الأمر الشرعي الديني قد شرع الله تبارك وتعالى حق وسلطان منزل من عنده أن من اعتدى على نفسه وقتلها ظلما فإن الله تبارك وتعالى أمر يعني عباده بأن يقتله، كما في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فهي تشريع، فالسلطان يدخل في هذا، وهذا السلطان الذي جعله الله تبارك وتعالى الولي سلطان، أن تشريع من الله تبارك وتعالى في أن له الحق في أن يقتل القاتل، وكذلك إعانة كونية قدرية من الله تبارك وتعالى لأولياء الدم أن يطالبوا وأن يأخذوا بحق يعني قريبهم المقتول. قال جل وعلا: ما دام عمن يعني صنعنا له وجعلنا له هذا السلطان، قال: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فلا يسرف في القتل، الإسراف في القتل يأتي بأن يقتل أكثر من نفس، أو يعتدي أن يقتل من لم يقتل، فهذا إسراف في القتل، أو يجاوز القتل بالمثل إلى التمثيل ويعني تشويه يعني المقتول، فهذا كله داخل في باب الإسراف في القتل. قال: يسرف في القتل إن كان قتل يعني بمثقل يقتل بمثقل، إن كان قتل بآلة يقتل بمثل هذه الآلة، أو يقتل بالسيف كما هو الأمر بين يعني الخلاف بين العلماء، هل القصاص لا يصح فيه إلا السيف أم أن القصاص يجوز أن يقتل بنفس يعني الطريقة التي قتل بها. فإن كان قتل بمثقل فأن ضرب رضخ رأسه مثلا بحجر فيرضخ رأسه بحجر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل اليهودي الذي دق رأس جارية بحجر بعد أن زنى بها، فأمر النبي أن يصنع في نفس الصلاة أن ترضخ رأسه بين حجرين كما صنع به، فأمر بالقصاص صلوات الله عليه وسلم. وكما سمن النبي أعين يعني الذين قتلوا عماله على ابن الصدقة بعد أن سملوا أعينهم وتركوهم يعني عطشا حتى ماتوا، فأمر النبي أن يصنع بهم نفس الصنيع الذي صنعه. على كل حال، فلا يسرف في القتل بأن يجاوز الحد، الإسراف ومجاوزة الحد. والحد الأول الله كتب القصاص، قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. والقصاص مأخوذ من طرف المقص لأنهم متساويين، يعني خذ من يعني المجرم والقاتل بقدر جناه، يأخذ من الجاني بقدر جناه، فإن كان قتل بوسيلة يقتل بنفس هذه الوسيلة أو يقتل بالسيف لأن السيف يعني أسرع ويعني أفضل قتلا من وسيلة نفس. قال: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إنه كان منصورا تأكيد من الله تبارك وتعالى أن الولي سيكون منصورا عندما يطالب بقتل يعني القاتل، وهذا يدل على أن يعني على المعنى الأول، وهو المعنى أن جعلنا لوليه سلطانا من الجعل الكوني القدري، أن هذا لكون الله ولقدر الله تبارك وتعالى أن يجعل لوليه سم سلطان حتى يأخذ يعني حق وليه من قاتل. ثم قال جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. وهذه الآية الشديدة في النهي عن مال اليتيم أنها لم تنهى عن أكله، وإنما نهت عن قربانه، يعني لا تقرب، خليك بعيد عنه، كن بعيدا عنه. ولا تقربوا مال اليتيم. واليتيم هو من مات أبوه وهو دون بلوغ، الأب خاص، وليس من ماتت أمه، من مات أبوه قبل وهو لسه ما زال قبل البلوغ هذا يتيم، فإذا بلغ خلاص لا يسمى بعد احتلام، إذا بلغ هذه الحلم ما يصير من الكل. فالله قال: لا تقربوا مال اليتيم، ثم قال: إلا بالتي أحسن. اقرب هذا المال بالتي أحسن، وبالتي هي أحسن كلمة يعني جامعة تشمل إن كان يعني الأفضل تنمية ماله باستثماره فافعل هذا حتى لا تأكله السلطة أو حتى لا يتناقض. وإن كان الأفضل اليتيم أن تجعله يعني مخالصا لأبنائك وخاصا لغيرهم ويكون مثل الشريك ويدفع حصة فهذا أفضل. لا، وجدت أنه إذا خولت سيضيع حقه، والأفضل عزله يعني عزل ماله وحده وعزل طعامه وشرابه ويأكل من ماله وشرابه وحده وهذا هو الأولى والأحسن له فليفعل وحده كما قال جل وعلا يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير إصلاح لهم خير إصلاح له أفضل وإن تخالفوهم فإخوان إذا أردت يعني ماله بمالك من أجل أن تصرف عليه من ماله في طعامه وشرابه قال فإخوان يكون مثل الشريك مثل أخر وإن تخالفوهم فإخوانك ولو شاء الله لأعنتك أعنتكم بأن تعزل المال اليتيم عنك ولا تقترب منه اليد ويصير فيه يعني مشق لكن الله تبارك وتعالى لن يشق اليد قال افعل التي أحسن افعل ما هو أحسن ب يعني باليد هنا يقول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن ما هي الطريقة الحسنة في التعامل مع مال اليتيم إذا تعلمت وقال إلا بالتي هي أحسن إذا كان هناك طريقة حسنة وطريقة أحسن يبقى يمشي بالأحسن ولا تأخذ الحسن حتى وإن كان هذه حسنة لكن هناك ما هو خير منها فافعل ما هو خير منها إلا بالتي هي أحسن ثم قال جل وعلا حتى يبلغ أشده حتى يبلغ أشده يعني يجب أن يتعامل مع مال اليتيم بالتي هي أحسن حتى يبلغ اليتيم أشده وبلوغ الأشد هو يعني أن يبلغ مبلغ الرجال ثم كذلك أن يكون عنده رشد حتى يأخذ ماله بعد ذلك كما جاء هذا مفسرا مع ذلك في قول الله تبارك وتعالى واذكروا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فإذا بلغ النكاح هذا هو يعني مبلغ يعني بداية كما جاء فإن أنستم منهم رشدا فيقول أول شيء احتلام ثم رشد العقل يكون عنده رشد عقلي في التصرف بالمال يعرف قيمة المال يعرف التصرف في البيع في الشراء في حفظه في العناية به ولا يضيع منه فإن أنست منهم رشدا فادفع إليهم أموالهم أعطيه سلمه ماله بعد ذلك ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا أوفوا الوفاء بالشيء هو أن تعطيه وافيا وافيا يعني كان أوفوا بالعهد يعني استكمل كل ما شرطته والعهد هو الميثاق المؤكد كل يعني ارتباط وبين طرفين يلتزم كل منهما بلازم يصير عليه شيء من الواجبات وله شيء من الحقوق لازم فأي عهد من العهود عاهدت به غيرك فيجب أن تلتزم به وأوفوا بالعهد وجاء هنا العهد بالألف واللام التي يدخل فيها كل العهود كل العهود ولذلك قال العلم تفسير إن هنا وأوفوا بالعهد كل ما عهدت عليه سواء عهدت الله سبحانه وتعالى أو عهدت العهد فكل ما عهدت عليه الله تبارك وتعالى فأوفي وكل ما عهدت عليه العباد فأوفي فالعقد الذي بين المؤمن وبين الله تبارك وتعالى عقد الإيمان الذي بمجره أنا آمنت بالله تبارك وتعالى فألتزم بما أمر الله تبارك وتعالى به من صلاة وصيام وزكاة وحج وفعل هذه كلها من داخلها في عهد الذي بين العبد وبين الله تبارك وتعالى وما هو من الأمور التي لا يسأل عليه إلا الله كما قال بعض أهل العلم غسل الجنابة من العهد أو عهد أوفوا بالعهد قال غسل الجنابة وذلك أن الجنابة ممكن الإنسان يجنب ولا يطلع على هذا إلا الله ممكن يجنب في احتلامه في الليل ما عهد بهديه فالله تبارك وتعالى فرض عليك هنا أنك إذا أجنبت أن تغتسل فإذا اغتسالك هذا إنما هو من العهد داخل فيما يعني عهد الله تبارك وتعالى عليه العباد لأنه أمر إلهي ثم العهد اللي هو بين كل طرفين بالناس هذا أول كل ما عهدت عليه لا بد لك أن يعني توفيه وخاصة ما أعطيت فيه اسم الله تبارك وتعالى ما جعلت الله كفيل عليك عندما تقول أنا أعهدك على هذا والله خير كفيل والله كفيل بهذا يعني هو كفيلي في أن ألتزم بهذا العهد والكفيل هو الشخص الذي يؤتى به ليكون ضامن لنفاذ العهود كما يقول لك انت الان تبي تستدين تشتري سيارة، هات كفيل. الكفيل هذا شنو؟ كفيل هذا ضامن يضمن انك تتوفي بهذا الدين الذي استدنته وانك يعني ستؤديه، واذا لم تؤديه اداه عنك يعني رغما هذا الكفيل. فالله تبارك وتعالى يقول وقد جعلت الله عليكم كفيل، يعني كل من جعل الله كفيل عليه واعطى حق الله يجب ان يلتزم بهذا، لان هنا يكون عهده مع الله تبارك وتعالى. واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا، واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. تأكيد هنا بين الله تبارك وتعالى بعد هذا الامر التأكيد ليش؟ فيخبر سبحانه وتعالى ويبين ويحذر بان العهد كان مسؤولا يعني عنه. بيان الله تبارك وتعالى يعني سيسألك الله تبارك وتعالى عن العهد، هل وفيته ام لا، سواء عهوده سبحانه وتعالى او عهود المخلوق. واوفوا الكيل اذا كلت، اوفوا الكيل يعني اذا كلت في كيل في ميزان، كيل معروف، والوزن كذلك معروف. فاذا كلت وانت تبيع وفي الكيل، وفي الكيل لمن اشترى منك، يعني اعطيه وفي هذا كيل كيله او مد او وسق او غير ذلك من المكاييل التي يكيل بها الناس وفيه. اشتريت منك خمس اوسق فانت يجب ان تكيل هذا الكيل الوفي. واوفوا الكيل اذا كلتم يعني بيع. وزنوا بالقسطاس المستقيم، زنوا الوزن معروف بالقسطاس المستقيم، القسطاس اللي هو الميزان العادي، الميزان العادي الذي لا يخرب، فأنا ممكن زنوا ولكن يكون هو مخرب الميزان، حاط الميزان ثقل من هنا وثقل من هنا فيظهر الوزن كأنه راجح وأنه هذا، ولكن الحال أنه هو لاعب الميزان مخرب. قال بالميزان المستقيم يعني الميزان الذي يشهد شهادة حق، لأن الميزان آلة كذلك ممكن أن يعني يتلاعب فيه يعني صاحبه فيظهر الوزن بأنه مثلا هذا طن ولا هذا كيلو ولا هذا أقل ولا أكثر، والحال أنه غير كذا. قال وزنه بالقسطاس المستقيم، ما طلبنا أن نزل فقط بل لابد أن يكون بالقسطاس والميزان العادي المستقيم في الوزن، فلابد أن يصلح الإنسان الميزان. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويل. ذلك خير لك يعني أخي من أنك تغش يعني أخيك وتأخذ منه شيء من الكيل شيء من الوزن وتظن أن هذا كسب، هذا لا، لما توفي هذا خير لك. أول شيء أنت يعني أدتنا عليك ما تكون فيه مسؤولية، ثم ما فرقت واختلفت من مالي يعني أخيك المسلم وتسأل عن هذا يوم القيامة، ثم إن الله تبارك وتعالى قد يعاقبك في هذا الذي صرفته وفسته وفساد في تجارتك وفساد في عملك فيصير لك مصيبة أكثر إذا أنت يعني قد تورطت فيها. ذلك خير، ذلك يعني الوزن المستقيم والكيل المستقيم خير أخير وأحسن تأويلا، أحسن تأويلا أحسن مال. المال هو النهاية. إيش النهاية؟ النهاية الذي كان يعني عادلا ووزن عادلا في النهاية مآل خير في الدنيا والآخرة. ماله في الدنيا يعني يربحه الله تبارك وتعالى ان ربنا يعني يوفيه يعوضه بهذا، ثم انه في الآخرة يعني هذا التاجر الصادق الأمين هذا احد الذين يجزي الله تبارك وتعالى لهم العطاء في الآخرة. واما الخائن الغاش فهذا مآل هو الخسار في الدنيا ومآل في الآخرة. ذلك خير واحسن تأويل واحسن مآل. ثم قال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف تسبع هو جاء من القفو كأن الإنسان يسير ما ليس لك به علم، يعني اي شيء لا علم لك به لا تتكلم، ما تمشي وراه، لا تحكم به، لا تبني عليه اي حكم. اي شيء من الظن ما عندك فيه علم، العلم غير الظن، العلم هو الامر الثابت المستقر بخلاف الظن والحسبان والشك. يعني درجات المعرفة شك أولا، ثاني شك أولا، ثم يحسب ويظن، هذا رجحان، ثم يعلم علم، ثم يقين، هذه الشيء الرابع اليقين. هذه درجات المعرفة. فلا تحكم إلا بالعلم، عندك وصلت المعرفة حد العلم تحكم به، أما قبل هذا يبقى لا تحكم. كما قال النبي يكم الظن، فإن الظن أكبر الحديث، فالظن رجحان، أمر غير ما أنت متأكد منه، ولكن يحتمل هذا وهذا، هذا أمر محتمل لهذا وهذا، حتى وإن كان الاحتمال يعني أرجح في ناحية فالظن رجحان، الظن رجحان، لأن الظن هو عبارة عن احتمال راجح واحتمال غير راجح، هذا لا تتفق، لأن هذا ليس، مدام هو ليس علما فبالتالي لا يجوز الحكم. ولا تقف ما ليس به، كلمة تقف هنا تتبع يكون في كل شيء، في الحكم على الناس، على الأشخاص، على أي شيء، على أي خبر، على أي شيء، أي أمر من الأمور التي لا علم لك بها لا تحكم، لا تقفوها ولا تتبعها ولا تبني عليها حكما. ثم قال جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. السمع معروف، والبصر والفؤاد، هذه هي يعني أدوات المعرفة، أدوات المعرفة الإنسان يعرف بها، يعرف بما يسمعه، فالمعلومات تنقل لنا عن طريق السمع أو عن طريق ما نراه. ثم الفؤاد، القلب هو محل العقل، فهذه هي أدوات يعني التي يعرف بها الإنسان فيعقل بها. هذه كلها الله تبارك وتعالى يقول أنت مسؤول عن هذه. فمن أرى عينيه ما لم ترأي هذا من الكذب، الذي يقول رأيت ولم يرى كذب. وإذا كنت لم ترى يعني تظن أنك رأيت هذا حكم بها، بل إذا كنت تعلم أنك رأيت فحكم بها. وكذلك في السمع، سمعت تظن انك سمعت كذا وكذا، لا، بل لا تقول سمعت الا اذا كنت قد سمعت بالفعل وعقلت وانت متأكد من هذا الذي سمعت. فلا تحكم بالظن في امر تظنه في السمع ولا في امر بالعين، وكذلك في القلب، قلب لا تقول والله اظن كذا واظن كذا واظن هذا الامر مما يعني تعقيله، علمته فاحكم به، لا تعلمه لا تعلمه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك يعني هذه ثلاثة كان عنه مسؤولا، يعني العبد، يعني كان العبد عنه مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى، الذي يسأل ويحاسبه الله، الله تبارك وتعالى لن يوكل حساب أحد إلى أحد، كل العباد لا يحاسبهم إلا الله وحده سبحانه. الله لا يوكل يوم القيامة الملائكة بأن يحاسب العباد، جبريل يحاسب مجموعة، حاسب مجموعة له، وإنما حساب الجميع إليه سبحانه وتعالى، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، على الله سبحانه وتعالى العالم. فلا يحاسب العباد إلا الله. قال كل أولئك كان عنه أي العبد مسؤولا، ما وضعه أنت قلت كذا وكذا وكذا، قلت انك رأيت كذا وكذا، هل كنت متأكد من هذه الرؤية ولا انت تحكم بحكمت بالظن على الرؤية على السمع على القلب؟ فبالتالي هذه حكمة عظيمة جدا، ان الانسان لا يسير خطوة ولا يقفو اي امر الا ان يكون متأكدا من فعاله. ثم قال جل وعلا ولا تمشي في الارض مرح، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا تكبر اختيار تبختر في مشي. ثم الله تبارك وتعالى بيّن يعني ضالة الإنسان بالنسبة للمخلوقات، أنت من لكن لم تخلق الأرض، الأرض التي عليها هذه أعظم منك وأكبر منك، هي من خلق الله تبارك وتعالى. صح أنك تطأها بقدمك، لكن هي خلق أكبر منك، أكبر من الإنسان وأعظم منك. وهذا الجبل الذي تراه أطول منك شموخا، الإنسان كثير ما يبلغ شيئا. أنك لم تخلق الأرض ولم تبلغ الجبال طول. فهذا الله تبارك وتعالى يعني يوجه الإنسان إلى أن ينظر إلى حقيقته، إلى خلقه، وأنه من المخلوقات الصغيرة والضعيفة بالنسبة إلى خلق الله تبارك وتعالى. يعني الله ما خلق الكائن الضخم العظيم دائم، ليه؟ أنت كلك إيش الإنسان يعني؟ كم شبر الإنسان؟ وماذا هو بجوار هذا الخلق العظيم؟ فتضاءل، يعني أعرف قدرك، يعني أعرف قدرك في سلم الخلق، وأنك في سلم الخلق شيء كونك تتكبر. ما على ما يتكبر الإنسان؟ لقد خلقنا الإنسان من نطفة، إذا هو الإنسان من نظر إلى بدايته وأنه نطفة قذرة، وإلى نهايته وأنه جيف أخف، يعني يخرج منها رائحة أخف من جيفة الحمار، أخف كيف على الأرض هي جيفة الإنسان. ثم الإنسان في حياته رايح جاي يحمل عذرته معه، فانظر حالته. كما قال بعضهم لما رأى يعني أحد الملوك والأمراء يتبختل في هذا، فالناس يقومون له ويعظمونه وما قام، فقال له أتي به لما لم تقم يعني لي، ألا تعرفني؟ يقول له، قال له أعرفك. قال أنا، قال أنت أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة مذرة وأنت بينهما تحمل العذرة. شو أنت يعني؟ ما أنت يا أيها الناس؟ فالإنسان إذا نظر إلى حقيقته يجد أنه بالنسبة إلى هذه المخلوقات ليس بالشيء الكبير. نعم قد كرمه الله تبارك وتعالى عن كثير من المخلوقات من الحيوانات، من الحمير والكلاب والقطط والبقر واليد، وفي سلم هنا في بعض المخلوقات أرقى، لكن الله تبارك وتعالى خلق مخلوقات أعظم منك. الأرض التي أنت عليها أعظم منك، والجبل الذي تراه أعظم منك وأفضل من الشمس والقمر. فبعض تعرف مقدارك وعرف حجمك، ولا تمشي في الأرض مرح، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول. وخلق الأرض أمر مستحيل، يعني هذا أمر مستحيل بالنسبة للعباد لو أنهم بيها. وهذا من عظمة يعني هذا الأرض وجبلها، ولن تبلغ الجبال طول. قال جل وعلا بعد هذا وختم هذا ببيان يعني حتى الإنسان، قال كل ذلك، الإشارة فيه إلى ما ذكره الله تبارك وتعالى من قوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا إلى آخر هذا، ولن تبلغ الجبال. قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، كان سيئه يعني الأمور السيئة فيه التي نهى الله تبارك وتعالى عنها مكروهة عند الله، أن يكرهه الله تبارك وتعالى. والكراهة هنا ليست هي الكراهة يعني الفخية في كلام الفقهاء، ولكن كراهة لله تبارك وتعالى، أكرهه وما يكرهه الله تبارك وتعالى ويسخطه ويبغضه، فهو أمر يعني قد يكون من الكبائر العظيمة. الله تبارك وتعالى نهى عن هنا عن أمور من الكبائر العظيمة في الشرك به سبحانه وتعالى، وقتل النفس التي حرم الله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس التي حرم الله، كلها أمور من الأمور يعني الكبائر العظيمة. وفي أمور دون هذا من يعني تطفيف الكيل، الميزان، الغش فيه، الكبر. قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. طبعا الأمر السيء فيما أمر الله، لأن هذه الأشياء هي يعني نهي عن أشياء وبالتالي أمر بضبطها. فإذا نهى الله عن الكبر فيقول فلمرنا بإيه؟ تواضع. وإذا نهى عن يعني قربان الزنا يبقى يأمرنا بالعفة، وإذا نهى عن الشرك يبقى أمرنا بالتوحيد، وهكذا. فهذه السيئة هذه مكروهة عند الله تبارك وتعالى، دل على أن أضداد هذه يعني الأوامر التي أمر الله تبارك وتعالى بها هذا الأمر الذي يحبه الله تبارك وتعالى. فتمثل بها واحذر هذا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يكرهه الله تبارك وتعالى. ثم قال الله لرسوله: ذلك مما اوحى اليك ربك من الشرك. خطاب هنا للرسول لبيان ما شرفه الله تبارك وتعالى وكرمه به بين الانبياء، وهو ان هذا القران الذي انزله اليه اتى بالحكمه العليا، امر الحسن، طريق القويم، من هذا القران يهدي للتي اقوم. ذلك يعني يا محمد مما اوحى اليك ربك من الحكمه. واصل الحكمه في لغه العرب هي وضع الامر يعني في محل، فالحكيم هو الذي يضع الامور في نصابها، وقيل انه ماخوذ من حكمه الداب. حكمه هذه حديده التي تكون في لجام الفرس فتحكم يعني قيادته، ويبقى الذي يمسك هذا اللجام يحكم يعني الفرس ويمنعه عن الجمود ويوجه. ودائما يقال لهذه الملكة التي يعني في الإنسان والتي تمنعه عن القبيح تفسر بهذا في العقل. العقل مأخوذ من الايه؟ من العقاب. فكان العقل هذا يعني يعقل صاحبه ويضبطه عن أن يفعل القبيح، لأن من ليس عنده عقل إيش بيكون؟ مفلول، مجنون. فممكن يقول يهدي، يضرب، يقتل، يبول على نفسه في كل شيء. إحنا هذا مجنون، ما في عقل، ما في هناك هذه الملكة التي تضبط يعني أعماله. تسمى الحجر كذلك، على تسمي هذا العقل الحجر. الحجر لأنه من الحجر، والحجر هو المنع، لأن هذا الآلة تمنع الإنسان وتحجره من أن يفعل القبيح. فالحكمة كذلك من هذا. الحكمة علم كامل يجعل الإنسان يضع كل أمر في نصابه. فالحكيم هو الذي يضع كل أمر في نصابه، مكان الصحيح. نقول والله هذا المكان هذا شيء في مكانه. فهذا القول حكيم لأنه في مكانه الصحيح، وهذا الفعل حكيم لأنه في مكانه الصحيح. فهذه الحكمة هي أمور تجعلك ترى كل أمر في مصابه، مصابه الصحيح الذي يؤدي إلى يعني الخير عاجلا وآجلا، كما قال جل وعلا: ذلك يعني خير وأحسن تأويل. خير الآن؟ نعم. وأحسن تأويل، أحسن مآل. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ثم قال جل وعلا: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ختم الله تبارك وتعالى هذه الآيات بما بدأها به من النهي عن الشرك، لأن هذا أعظم المناهي وأعظم الخطأ. ففي الأول قال: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، مذموم من الخلق، مخذول من الله تبارك وتعالى. وهنا قال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقد بينا مرارا معنى الإله، وأنه المعبود. والله ليس هناك إله معه سبحانه وتعالى، لأنه الإله وحده جل وعلا. وكل من جعل مع الله إله أعطاه من الصفات ما يعطي الرب، أو من الحقوق ما يعطي الرب، أو من العبادة التي اختص الله بها نفسه ما لا يجوز إعطاؤه إلا للرب، هذا مشرك بالله تبارك وتعالى، أشرك بالله جل وعلا. فلا تجعل مع الله إله آخر في صفات الرب ولا في حقوقه، ولا أن تعطيه ما يعطى الرب تبارك وتعالى من العبادة التي يقضاها لنفسه. يصلى له لهذا الإله كما يصلى لله، يسجد له كما يسجد لله، يذبح له كما يذبح لله، ينذر له كما جعل الله النذر له. لا، ولا تجعل مع الله إله آخر. والجعل هنا اعتقاد، لا تجعل، لا تعتقد. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، فحفني له. تلقى بأمر الله عز وجل. وقد أخبر الله تبارك وتعالى بالصور هذه الإلقاء، وأنها من الناصي، فيأخذ بالنواصي والأقدام، أو من القدم، أو بالدفع والدفع. ملوما، ملوما اللوم اللي هو التأنيب والذم، يعني مذموما من كل أحد، ما في أحد إلا يذمه. الكافر المشرك يلقى ولا يزرف أحد عليه دمه، ما أحد، لا الملائكة تهزل ولا المؤمنون ولا أحد، بل الكل يلوم أنه هو قد ورط نفسه وارتكب يعني أكبر به، وهو نفسه الكافر يلوم نفسه ويسب نفسه، فهو ملوم بكل أحد. وقال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعادة، وأهل النار يسب بعضهم بعض، فملوم من كل أحد، فاللعنة تلاحقه من كل أحد، ولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمع. مدحورة، المدحور هو المهزوم، دحر هو يعني الدفع والإذلال والإبعاد عن الجادة والطريق. مدحورا يعني ملقا إلقاء ذليلا مهزوما لا ناصر، فلا أحد ينصرك، بل تهزم هزيمة ليست بعدها هزيمة، وتلقى في النار وتخذ ذلك عياذا بالله. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. بعد ذلك وجه الله تبارك وتعالى الخطاب لهؤلاء العرب المشركين الذين بعث فيهم النبي يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وأن هذا القرآن نزل على هذا الأساس، يعني نزل لهم على هذا الأساس يدعوهم الله تبارك وتعالى إلى يعني دين، فأن هذا الطريق، هذا القرآن، إن هذا القرآن هذه التي أقر ويبشر من الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وهذه طريقته، وهذه هي يعني الصراط المستقيم والخطة العظيمة التي يدعى الله تبارك وتعالى العباد إليها. بدأ بعدها يعني هذا من نشر الدين الحق على هذا النحو، وهذه أخلاقه، وجه الله الخطاب إلى هؤلاء المعاندين أن يكونوا في هذا الدين، فخاطبهم الله تبارك وتعالى بشيء من يعني خساساتهم ومن ضعف عقلهم ومن اتباعهم للظلم في عقائدهم، وأتى لهم الأمر بسؤال يدل على يعني ضعف هذه العقول وحقارتها. قال لهم: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أفأصفاكم يعني اختار، الاصطفاء هو الاختيار والاشتباء، والصفي هو ما اختاره الإنسان، والصفي يعني اختاره من جملة الأشياء. فقال لهم: أفأصفاكم ربكم بالبنين، الله تبارك وتعالى ربكم بالبنين، البنين للذكور، وجعل نفسه الإناث، أفأصفاكم ربكم بالبنين، واتخذ لنفسه من الملائكة إناثا، يعني هذا قياسكم هذا وعقلكم قياس يدل على سخافة العقول، الله هو الخالق سبحانه وتعالى، وإذا كان يعني يجب أن يختار نفسه الأحسن، إذا كان أمر بالأحسن اختار نفسه الأحسن، هذا هو قادر أن يختار الأحسن، يقول يعطيكم الأحسن ويجعل نفسه الأسوأ، الأسوأ في ميزانه، لأن عندهم المرأة مصيبة، الأنثى مصيبة إذا جاءته، فكيف يجعل نفسه هو الإناث ويعطيكم أنت البنين ويرزقكم البنين؟ أفأصفاكم ربكم بالبنين فيرزقكم وتلدون الذكور، واتخذ لنفسه من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما، إنكم أيها المشركون تعقولكم هذه الحقيرة لتقولون قولا عظيما. وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن الملائكة كلهم إناث، وأن الله خلقه إناث على هذا النحو. طبعا أمر هذا يعني الله يخاطبهم بقياسهم العقلي، بقياسهم العقلي شلون كيف يختار لنفسه هذا، وأنتم عندكم يعني لو أنتم يعني تجعلوها قسمة عادلة، قل الله تبارك وتعالى يجعل نفسه مثل ما يجعل لنا على الأقل، أو يخص نفسه بما هو الأحسن، لله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، لكن هذا من انتكاس عقول. فلذلك استهزئ الله تبارك وتعالى بهم على هذا النحو، فيقول: أفأصفاكم ربكم البنين فاتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. قول عظيم في الإفك، وذلك أنهم جعلوا لله ولد، وهذا يعني الله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، لا لم يتخذ ولد، ليست له زوجة، لا ند له، لا قرين له، لا شريك له سبحانه وتعالى. والقول بأن له أولاد ثم هؤلاء الأولاد كذلك بنات، هذا أمر يعني في منتهى يعني الوقاحة والخسة والقول يعني البعيد في الإفك والكذب. إنكم لتقولون قولا عظيما في الإفك والكذب والزور والفحش. ثم قال جل وعلا: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. صرفنا في هذا القرآن، تفريق تنويع، يعني نوعنا المواعظ اللي فيها التهديد الوعيد، نوعنا الأدلة والبراهين، مر بهذه الصورة، مر بهذه الصورة، مر بهذه الصورة. قضيه اعتقادهم بان الملائكه هناك خاطبهم الله تبارك وتعالى فيها بكل انواع تصريح الكلام مثل هذه. هل انت يعني ليش تختار نفسك الحسن وتختار الله السيء؟ أيوة. من التصريح قال جل وعلا: شاهدوا خلقه، شفتم؟ هل رايتم هؤلاء الملائكه الذين استنوا هناك؟ شفتم مشاهدتكم ويسالون. جعلوا له من عباده جزءا، كيف يكون لله تبارك وتعالى جزءا وهو الواحد الاحد سبحانه وتعالى؟ ثم كيف يكون عبيده وهم شركاء له؟ فيصرف الله تبارك وتعالى لهم انواع الخطاب لعلهم يعني يتذكروا امر الله تبارك وتعالى. وقد صرفنا في هذا القران ليذكروا، قال جل وعلا: وما يزيدهم الا ومع هذا لا يزدادون، مع تنوين الرب تبارك وتعالى الكلام لهم ووعظهم بهذا القارة وبهذه الصورة وبهذه الصورة وبهذه الصورة والدخول عليهم من هذا الباب ومن هذا الباب، لكن ما يزيدهم كلام الرب ونداؤه ودعوته وبيانه إلا نفورا من القرآن ونفورا من الرب. قال جل وعلا: وما يزيدهم إلا نفورا. والنفور هو الكراهية والبعد، يعني كراهة للدين وبعدا عنه وانطلاقا عنه. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الآية ترتبط بما بعدها إن شاء الله، نقف هنا ونكون إن شاء الله في الأسبوع القادم. صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين.